حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتنقها فسكنت. قال مجاهد: لا ينزل حجر من أعلى إلى الأسفل إلا من خشية الله. ويشهد لما قلنا قوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قوله عز وجل: وما الله بغافل بساه عما تعملون وعيد وتهديد، وقيل بتارك عقوبة ما تعملون بل يجازيكم به، قرأ ابن كثير يعملون بالياء والآخرون بالتاء. طب نرجع للمسألة التي ذكرها السابقة، هي مسألة هل ما يعني ما دون البشر له عقل وإرادة؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فبعضهم أثبت العقل والإرادة. طبعا المتكلمون ينفون العقل والإرادة عن الجماد، والصحيح أن العقل أن الإرادة ثابتة للجماد، أن الإرادة ثابتة للجماد، وهذا ثابت بأدلة كثيرة، فإن إرادتهم يعني كانت موجودة في تسبيحهم وفي شهادتهم. وابن تيمية رحمه الله تعالى له كلام طويل في هذه المسألة، ذكر هذا في أكثر من مكان من كتبه وفي التدمرية بالذات عندما تكلم على مسألة تقابل العدم والملكة، وهي مسألة أن هل هذا الكائن يصح أن توضع فيه هذه الصفة أو لا يصح، ثم ذكر هذه المسألة مسألة تقابل العدم والملكة، ثم أثبت الإرادة للجماد بهذه الأدلة التي ذكرها هنا البغوي رحمه الله تعالى. فالإرادة ثابتة لغير البشر، والله أعلم. نعم، طيب نقف هنا لأنه الآن يبدأ عندي درس، نقف هنا عند قوله: أفتطمعون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.